أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله الجزء الأخير من سورة فاطر، وهي سورة الحقائق والمواعظ. ثنى الله فيها بين الحقائق الباهرة القاهرة وبين المواعظ البليغة العظيمة في تناسق عظيم وعجيب يأخذ بالألباب. وقفنا اليوم عند الآية 38 وهي بداية مقطع وليست نهاية المقطع اللي قبله، لا هي بداية، يعني المقطع اللي قبله كان في المواعظ والثناء على القرآن وعلى أهل القرآن وعلى الذين أورثوا القرآن سواء كان ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات، وفيها مواعظ عظيمة. الآن بدأت الحقائق مرة أخرى، وكان طريقة السورة هذه هكذا، حقائق ومواعظ حقائق ومواعظ. فيقول الله عز وجل من دلائل وحدانيته التي لا تصلح الألوهية إلا معها، قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لله، الإله الحق يعلم الغيب، الغيب ما غاب في السماوات وفي الأرض، علم تفصيلي دقيق ليس له أول وليس له آخر، لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، سبحان الله العظيم. إنه عليم بذات الصدور، هو عالم بالغيب وعليم مبالغة بذات الصدور، ذات الصدور يعني ما تجنه الصدور وما تكنه وما تخفيه من المعتقدات والمعاني والأخلاق والنيات والأفكار وما كان وما سيكون. وهذا عند العرب مستخدم الأسلوب هذا، يقولون الذئب مغبوط بذي بطنه، يعني بما في بطنه. والذئب في الحقيقة يقولون إن جفرته يعني بطنه دائما يظن أن شبعان هو جائع فيغبطونه ولا يدرون عنه، فتقول العرب الذئب مغبوط بذي بطنه يعني بما في بطنه. أنه كذلك هنا عليم بذات الصدور يعني بما في أعماق الصدور والقلوب والأفئدة والأرواح من ما تقدم، وهذا لا يكون إلا لله الحق جل وعلا. ثم أيضا قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهذا أيضا من دلائل الوحدانية والقدرة والقهر والقوة والعلم، أن الأرض هذه أجيال تترى، خلائف يخلف بعضهم بعض. سبحان الله، لو تحسب الأجيال اللي أدركتهم أنت ثم الذين لم تدركهم إلى آدم، أجيال يملؤون الأرض ثم يذهبون، وهكذا. وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت والقيوم على هذه الأمم كلها مؤمنها وكافرها، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وكذلك استخلفهم في الأرض يعمرونها. فمن كفر فعليه كفره، وهذا الغنى الذاتي والقدرة والاستغناء عن البشر، من كفر فعليه كفره، أي عاقبة كفره عليه ولا يضر أحد شيء. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، الكفر هذا ما يزيدهم عند الله إلا مقتا. المقت في لغة العرب ما هو؟ المقت عند العرب هو الاحتقار الذي لأجل معصية أو لأجل بغضة في الدين، فتقول أمقته، يعني أمقت هذا الشيء لأجل معصية أو أجل ذنب أو دين فاسد، ما يكون المقت إلا هكذا. فإن كان احتقارا تعسفيا لا لأجل معصية فهو كبر، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. فأحيانا يكون الاحتقار كبرا وأحيانا يكون مقتا، وله أنواع أخرى، وهذه من فقه اللغة اللي نأخذ إن شاء الله في فرصة في درس الغد السبت. ومن أحسن من يفصل فيه ابن عطية، يعني مسالك دقيقة في كل لفظة كيف تأتي، وهذا من ثراء اللغة. فمثلا أتى من مكان قريب، شوف أنت تحسبها كلها سوا ليست سوا، جاء من مكان بعيد، قدم من سفر، وفد على أمير مع أحد، كذا تجدها عشرة أنواع وكل واحدة لها معنى دقيق. كذلك هنا، فالله عز وجل يحتقرهم لأجل معاصيهم وكفرهم، ولا يزيدهم الكفر إلا مقتا، فهو مقت متضاعف، كلما ازدادوا كفرا كلما ازدادوا عند الله مقتا، كما قال تعالى فباءوا بغضب، غضب طريف على غضب تالد، كل مرة يأتون بكفر جديد باءوا بغضب ومقت على غضب، نعوذ بالله من مقت الله. وكما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمقتهم، أي أبغضهم لأجل دينهم الفاسد، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا معنى المقت. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، كذلك المشرك والمنافق والمبتدع إنما يزداد مقت عند الله، كلما أوغل في الدين الفاسد كلما ازداد عند الله مقتا. ولا وإن الله ومن الخطر علينا نحن قول الله عز وجل كبر مقتا عند الله، ماذا؟ أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا ليس مقت فقط، هذا كبر، كبر مقتا، يعني أن الله هذا الشيء يمقته ويحتقر صاحبه ويزداد مقتا كلما قال ما لا يفعل، نعوذ بالله من اختلاف الظاهر والباطن. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، يزدادون أيضا في الخسارة، وما تزيدونني غير تخسير، لو أطاعهم يعني. الخسار مصدر من خسر، خسرانا، خسارة، خسارا مصدر. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، سبحان الله. هذه الحقيقة، ولذلك هذه سورة حقائق، وهذا يواجهون بها هكذا، ترك أنت ما تزداد بفعلك هذا إلا مقت، ولا تزداد إلا خسارة، ولن تضر المؤمنين ولن تضر رب العالمين، إنما فقط تضر نفسك وتزداد في الضرر. ثم أقام الله الحجج الباهرة عليه من أول السورة، والحجج تتوالى. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام أرأيتم، أروني، أخبروني، أرأيتم رؤية قلب شركاءكم، أنتم وضعتم ونصبتم شركاء لله في العبادة، الذين تدعون من دون الله، الذين صرفتم لهم العبادة وأشركتموهم بالله في العبادة، أروني ماذا خلقوا من الأرض، انظر كيف الحقيقة، ماذا خلقوا من الأرض، ولو مثقال ذرة ولو بعوضة ولا شيء، ماذا خلق من الأرض ولا شيء. وهذا كله يزيدهم معرفة، يعني هم عندهم علم لكن تواجه مع الباطل، أم إضراب لهم شرك في السماوات. قد تقول طيب ما خلق شيء من الأرض لكن شريك في السماوات، وهذا ما حد يدعيه إلا الصوفية الآن يدعون أن القطب هو اللي يقولها دوري والدور كما يقولون، وهذا شرك ما وصل إليه حتى الأولين. أم لهم شرك في السماوات، الاحتمال الثالث، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، وفي قراءة سبعية على بينات منه. هل آتيناهم كتاب فهم على هذا الذي فعلوه على بينة؟ ولا شيء، كل الأجوبة لا ثم لا ثم لا، الباطل المحض. ولذلك جاء الإضراب الأكبر بل، يعني هذه الحقيقة الآن مدام كلكم تقرون بهذا. ولذلك السؤال إذا كان معلوم الجواب ما تنتظر جواب، بل الحقيقة الآن، وهذه سورة الحقائق، إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، ما أكبرها من حقيقة. كل ظالم في الحقيقة يعد الظالم الآخر غرور، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، تلفتنا عن آلهتنا لتكون لكم الكبرياء في الأرض، محمد يريد كذا، يعني فقط يعزمون بعض، يصبرون بعض بالغرور، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. هذه الحقيقة، ولن تجد مبتدع عند حجة، ولكن يعد بعضهم بعضا غرورا، نحن على الحق. ومن الغرور الذي عندهم، انظروا الأئمة معنا الآن، مثل الأشعرية وش يقولون؟ يقولون الأئمة الكبار المشاهير معنا، هؤلاء ما معهم أحد. الصوفية نفس الطريقة، يقولون معنا كذا وكذا، ونحن أرباب القلوب ونحن. فكل ظالم هنا ما قال لفظة أخرى، الظالم يعني حتى قد يكون مثلا ابتدعه ليس بظالم أو هو ظالم ظلم معين، لكن الظالم إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا فقط، هذه على الحصر غرور فقط. وتشبه قول عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه نفث. ثم قال تعالى أيضا رجع إلى الحقائق الكبرى، إن الإله الحق هو هذه أفعاله، أنتم مش عندكم. إن الله، إن ابتداء وتأكيد، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، أي لئلا تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه حقيقة كبرى عظمى، الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولذلك لما قال له موسى عليه السلام هل ينام ربنا، فقال لو نام، وتعالى جل وعلا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا في القصة المشهورة. فهو يمسك السماوات أن تقع على الأرض وأن تزول من مكانها، ويمسك الأرض كذلك أن تثبت. وهنا ذكر الطبري أثر لابن مسعود في إنكار دوران السماء والأرض كلها، وذلك أنه ذكر بإسناده أن جندب البجلي رضي الله عنه رحل رحلة من العراق إلى كعب الأحبار يسمع ما عنده، لأن كعب الأحبار يقول أتقن 70 كتابا من كتب الله الأولى، ثم أتقن القرآن والسنة، فكانوا يعني يجدون عنده بعض العلم الأول. فلما رجع قال له عبد الله بن مسعود لجندب ماذا أفدت من رحلتك، علمنا حكمة ولا شيء. فقال إن كعب الأحبار يقول إن السماوات والأرض تدور كفلكة المغزل، لها محور وتدور، وإن هذا المحور عمود على منكب ملك، وإن الله عز وجل، يعني وذكر التفاصيل. فقال ابن مسعود وددت أني أنك افتديت من رحلتك هذه برحلك وراحلتك ولا ذهبت، وإن اليهودية لن تنكت في قلب عبد فتكاد أن تفارق، يعني حتى لو أسلم سيبقى في بقاء يهودية. إن الله يقول، احتج بهذه الآية، إن الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأي زوال لو دارت لزالت، أي زوال أعظم من الدوران، هكذا قال ابن مسعود، وأي زوال أعظم من أنها تدور عن مكانها، يعني فهم ماذا؟ أنها ما تزول السماوات والأرض، يعني ما تتحرك. على كل حال هذه نظرية الثبات هذه استمرت صامدة آلاف السنين، وهي يسمونها من أيام القدماء، يعني أول شيء هي الموافقة للمحسوس بغض النظر الآن عن التطور العلمي والتصوير، لكن المحسوس من يوم خلق الله الناس وهم يرون أنهم ثابتين على الأرض، وأن الشمس والقمر والكواكب والنجوم تشرق وتغرب، هم اللي ثابتين وهي اللي متحرك، فهذا اللي كان موافق لمحسوسه، أليس كذلك؟ والنظرية الأخرى تحتاج تدريس حتى أنك تحاول تفكر فيها، فكان يسمونها النظرية الجيو سنتر، يعني الأرض هي السنتر، الأرض هي مركز الكون، والكواكب وفوق الأرض والسماء ثابتة والأرض ثابتة، هذا اللي كان معتقد الناس، وبينهما 9 أملاك أفلاك، الفلك الأول يمشي فيه القمر، الفلك الثاني الزهرة ولذلك ألمع الكواكب، الفلك الثالث عطارد، الفلك الرابع الشمس، تسمعون في آثار السلف يقولون الشمس في السماء الرابعة، الفلك الخامس بعدين زحل والمشتري، الفلك الثامن يسمونه فلك المكوكب اللي فيه النجوم السيارة والكواكب والمنازل البروج، الفلك التاسع يسمونه فلك الأفلاك اللي هو محيط بالأفلاك الثمانية هذه، والأرض هي السنتر هي المركز، والناس يشوفون الشرق ويشوفون الغرب ويتابعون النجوم طول السنة وطول الشهر وطول اليوم كيف تطلع وتغرب والشمس هكذا، فكان عندهم الأرض هي المركز. استمر هذا صامد آلاف السنين من أيام الإغريق والرومان وكذا على إلين سنة 1000 للهجرة تقريبا قبل 400 سنة، جاء عالم فلك اسمه كوبرنيكوس أو نيكوس، هذا اللي قال أول من قال لا عكس، قال الشمس هي مركز الكون والكواكب بما فيها الأرض هي اللي تدور عليها، يعني قلب النظرية فوق تحت، لكن ما حد أخذ بجد وكان محارب للغاية وهرطقة يعدونها في الكنيسة، إلين جاء بعده الإيطالي هذا اللي هو غاليليو، هذا كان أستاذ في الجامعة فصلوه من الجامعة وحاصروه إقامة جبرية لين مات، هو أيضا قال فعلا كلام نيكوس هذا صحيح إن الشمس هي المركز والدنيا هذه كلها تدور على الشمس، وليس اللي كان عبر آلاف السنين إن الأفلاك تدور على الأرض كما نحن نشاهد الآن المحسوس. وأيضا ما أخذوه الغرب بجد إلا في منتصف القرن التاسع عشر قبل 150 سنة بدأوا يأخذون الأمر بجد وقلبوا كل النظريات والمناهج والتعليم وكذا على أساس أنه نظرية الجيو سنتر تنقرض ونظرية الهيلو أو الهيليو سنتر هيلي تيتي أن الشمس هي المركز، والآن يقولون عبر الأقمار الصناعية وكذا أن تأكدنا فعلا أن الشمس هي المركز وأن الكواكب اللي تدور. فالذي كان موجود حتى عند الصحابة وفي كتب اليهود وفي كتب النصارى وفي هذا هو مثل ما قال ابن مسعود، لكن عاد احتجاج ابن مسعود بهذه الآية لا يدل على أن احتجاجه قطعي من قوله إنها لو دارت لزالت والله يقول أن تزول، يعني هو أخذ الزوال حتى في لغة العرب إنه يتحرك المكان، لا الزوال أحيانا السقوط، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أي لأن لا تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فانظر في كلمة الإمساك وانظر في كلمة الزوال، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، من يمسكه؟ من يستطيع من آلهتكم ولا لو اجتمعت كل الآلهة أن تمسك الأرض أن تزول أو تمسك السماء أو تقع الأرض؟ ما حدث. هذا كل بيان العجز الشديد للأصنام وأنها في غاية الحقارة وأنها ليست أهل أن تعبد، كما في الأمثلة التي في سورة النحل ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ دائما أمثلة تبين الإله الحق وحقارة الآلهة المزعومة حتى ما يكون الإنسان أي عذر، تنشيط صدمات كهربائية للمخ للعقل للدماغ يفكر، كل اليوم نأتيب علم الغيب الخلائف الإمساك هذا والحجج هذه شركاءكم أروني ماذا خلقوا، كلها صدمات لعله اللي أراد الله هداية يستيقظ، لكن هذا أمر واضح حقائق صحيح أنها سورة حقائق وموعظة. ثم ختمها بقوله إنه كان حليما غفورا، ما المناسبة؟ لماذا؟ يعني كان الناس يتوقعون أن يختمها بقوله إنه كان عليما قديرا لأن يمسك، لكن جاءت المفاجأة أن ختمها بأنه كان حليما غفورا لأنه جل وعلا لو يؤاخذ الناس كما في السورة الآية الأخيرة لما أمسك السماوات ولا وقعت عليهم من ذنوبهم، ولكن حلمه وغفرانه وستره جل وعلا هو اللي جعله، وإنه كان حليما غفورا. ثم قال أيضا تبكيت لهم ووضع لهم أمام أنفسهم وأقسموا بالله قبل بعثة محمد جهد أيمانهم، يعني غاية الجهد في الإقسام واليمين والحلف، على ماذا كان يقسمون؟ لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، كانوا يرون اليهود والنصارى عندهم علم ومع ذلك يتنازعون، فيقولون أما لو جاءنا نذير لكنا أهدى الأمم كلها وأهدى حتى من اليهود ومن النصارى، ويقسمون على ذلك جهد الأيمان، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، النفور هو شدة الهرب من الشيء ومع ربما مع خوف أو مع علمك بحقيقة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، ما زادهم إلا نفورا. ثم قال استكبارا في الأرض، إما أن تكون بدل أو مفعول لأجله، يعني إما استكبارا لأجل الاستكبار في الأرض لم يريدوا اتباع النذير، استكبارا في الأرض وإما أنها بدل ما زادهم إلا نفورا وما زادهم إلا استكبارا في الأرض. استكبار هذا اللي منعهم الاستكبار في الأرض. ومكر السيء هي أصلها والمكر السيء، ولكن في لغة العرب ربما تضيف الوصف إلى الموصوف فتقول مسجد الجامع، هو معناه المسجد الجامع، فتقول ذهبت إلى مسجد الجامع، وكذلك مكر السيء. ومكر السيء إذن هو استكبار ومكر، مكر سيء، هذا الذي حملهم على الهرب من النذير والنفور من النذير. ترى هذا ليس في قريش فقط الكفار، أي واحد يهرب من حق جاءه ابحث عن العلل، تشمم العلل الخفية لماذا يهرب وينفر من حق واضح جلي جاءه، لماذا؟ فكر في أي مسألة كانت، مسألة جزئية والكبرى. لو مثلا واحد الآن يعذر المشركين تأتيه بالحجج القاهرة الباهرة، لماذا ينفر؟ في سبب معين. قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، في صدورهم لا يعلمه إلا الله، يمكن هو حتى ما يدري إن فيه كبر، لكن هذا الحقيقة، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، لو أردت أنك تتبع الحق أول شيء استعذ بالله إنه هو السميع. كذلك هنا استكبارا في الأرض ومكر السيء. ثم جاءت الحقيقة الكبرى في سورة الحقائق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبحان الله العظيم، الذنب هذا بالذات المكر ما يحيق إلا بأهله. ترى المكر أيها الأخوة ما يستطيعه إلا شديد الذكاء، لأن المكر وش معنى المكر؟ المكر معناه أنك مسيطر على الخصم وعارف مداخله، عندك من الذكاء ما تحول إلى دهاء ثم تحول إلى مكر، بحيث أنك تستطيع تلعب به وتضحك به وتمكر به وكذا، هو ذكاء. ولذلك لما عمر لم يولي زياد بن أبيه، وكان زياد بن أبيه من أذكى أذكياء العالم، فقال إني رأيت له فضل عقل أخاف أن أحمله على الناس، بيمكر بهم لأنه هو مسيطر، فلذلك لو وليته عنده فضل ذكاء أخاف أحمل على الناس يقوم يمكر، ما أستطيع أوليه، لأن عمر أصلاً عمر مدام يقيم زياد هو أذكى من زياد ومن غير زياد، فعارف إن درجة زياد وعارف إن درجة الرعية، ويقول قالوا ليش ما وليت زياد مع أنه يعني فيه مؤهلة، قال فيه فضل عقل أي فضل ذكاء أخاف أن أحمل على الناس. فالمكر يكون من ذكاء، لكن استخدمه الذكي في المكر، ولكن المفاجأة إن ذكاءه ومكره يعود عليه، جعلها الله سنة كذا، لأن الآخر ما عنده ذكاءك أنت ويمكن يسترسل معك، فجعل الله السنة في الماكر إنه يروح يروح يروح بعدين يحيق. إيش معنى يحيق؟ تشبه يحيط، يصير هو كأنه ينظم الحبال التي يقع فيها هو. ولذلك يقول كعب، يقول ابن عباس، يقول عندنا في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، قال ابن عباس عندنا في القرآن ما هو أعظم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فسبحان الله، تفكر في الماكر، تفكر في الماكر تجد يمكر يمكر يمكر وفي الأخير يطيح. شوف اللي يمكرون بالناس حتى في أموالهم ولا يطيح يطيح، وبعدين تصير طيحته شديدة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الأمر الثاني البغي، إنما بغيكم على أنفسكم. الزود هذا ما من قبيلة ولا إنسان ولا كذا عنده بغي وزود إلا رجع زود عليه وصار نقص وصار عبرة للناس، أعوذ بالله. والأمر الثالث النكث، اللي ينكث العهد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. مثلا في الزواج يجي واحد يعاهد في الزواج، يقول أنا عاهد الله والملائكة على أن يفعل الشيء هذا، ثم ينكث، أوفى أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أنت ما استحللت إلا بعهد الله وأمانة الله، فلا تظن أن نكثك للعهد أنك تستفيد منه، يرجع عليك مباشرة. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فقالوا هذه ثلاثة ذنوب مباشرة انظرها في صاحبها، فمن ذلك المكر السيء. قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سبحان الله، السورة هذه عظيمة حقائق كلها. يقول أفقه الناس اللي يعرف السنن، لأن السنن لن تتبدل، فتقول يمكن صح ما تبدل بس يتحول مسارها شوي، ولا هي ما تبدل بالكلية، ممكن في تحويل مسار، فجاء النفي لا للتبديل ولا للتحويل، السنة كذا تمشي على الجميع، فلذلك افقه السنن. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني أنتم الآن لما زادكم نفورة واستكبار ومكر، أنتم خير من قوم نوح لوط تمرون عليه مصبحين وبالليل، ثمود عاد، كل القصص تعرفونها، وكلهم مكروا واستكبروا، تعرفون عواقبهم. لماذا تكرر نفس الخطأ وأنت تعرف نفس النتيجة وتعرف أن الله على صراط مستقيم وأن سنته لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا؟ فأفقى الناس ترى اللي يعرف السنن. ثم قال مباشرة لما ذكر سنة الأولين، قال أولم يسيروا في الأرض، يعني وعظ مباشر حقائق. والله هذه السورة من أوائل ما نزل في القرآن في مكة، أنا أظن أن أي قرشي يسمعها كانت تخنق خنق، لكن الشقاء أحيانا تغلب، غلبت علينا شقوتنا، لأنه ما تتركه يتنفس. مواعظ وحقائق، مواعظ وحقائق، وتحقير الآلهة، تحطيم لكل شيء موجود باطل، وتقوية لكل شيء حق. أولم يسيروا في الأرض، أليس عندهم الإلاف الذي صنع له هاشم، إلاف الشتاء والصيف، يمرون بأهل اليمن وأهل الشام، يرون الأمم اللي قبلهم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. أنتم هنا في مكة كانوا يبنون، حتى ما كانوا يضعون أسقف أحيانا، وكانوا يقولون البيت مكة ما يكون فيها إلا البيت الله، وبيوتهم ضعيفة من حجر، لكن كانوا يمرون في العلا ووادي القرى يشوفون ثمود كانوا يبنون داخل الجبال بيوت كاملة داخل الجبال، ويرون عاد، يعرفون عاد ذات العماد، ويعرفون عندهم من عظمة أولئك. وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما يتعذر على الله شيء. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا، تمام العلم وتمام القدرة التي لا يتعذر معها شيء، علم لا يسبقه عدم وقدرة لا يسبقها ولا يلحقها ضعف. ولذلك لماذا تستمر في الطريق الخطأ وأن تعرف أنه خطأ وتعرف النتائج؟ هذا كله كان يغلي في قلوب سواء المؤمن أو الكافر آيات. ثم ختم السورة بهذه الآية العظيمة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ونحن منهم ما ترك على ظهرها من دابة، لو كل واحد يؤاخذ بذنب مباشرة ما بقي على ظهر الأرض من دابة حتى الدواب، لأن الدواب هذه خلقت للناس، والناس سيفنون بذنوبهم فيذهبون هم ودواب حشراتهم كل شيء، واللي ما تذنب لكن هي في الحقيقة أكثر الخلق هذا مخلوق لخدمة الناس هؤلاء. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، لأن كنت إذا سمعت السورة هذه وسمعت الحجر وسمعت كفر تقول لماذا لا يعاجلهم الله بالعقوبة؟ لا أحد أصبر من الله، لماذا لا يعاجل هؤلاء بالعقوبة وهم يجددون الكفر والبغي والاستكبار والمكر كل يوم؟ ليه ما يأخذهم؟ فأخبر الله عز وجل أنه محيط بالجميع، والآخرة من وراء الجميع، والدنيا هذه ليست هي كل شيء، لا يرضاها عقاب لأعدائه ولا ثواب لأوليائه إلا النشح، لكن الآخرة من وراء الجميع، والله محيط بالجميع لا يفوته شيء. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يفوتون ساء ما يحكمون. فقال تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، اللي فيه العقوبة الموازية لكفرهم وفيه النعمة الموازية للإيمان. وأيضا أنه حليم وأنه يمهل وأنه صبور جل وعلا، لا أحد أصبر من الله، يرزقهم ويعافيهم وينسبون له الشريك والولد. فإذا جاء أجلهم بعد الإمهال والإعذار والحلم والصبر، سيأتي يوم غضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا تجترئ حتى الرسل أن تكلمه، وكلنا سنقف في ذلك الموقف، لأن الحليم إذا غضب هذا آكل، فالبصير ينظر يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال فإذا جاء أجلهم، انظر الخاتمة العظيمة المروعة المهدئة، هي تسلية لهؤلاء، فإن الله كان بعباده بصيرا. إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، بالنيات وبالأعمال كل شيء، بالعقائد والحقائق. هذه الحقيقة اللي ختمت بها السورة. نسأل الله عز وجل أن يباركنا في القرآن وأن يثبتنا على الإسلام والسنة ويميتنا عليه، ولا يفتننا في من فتن، ولا يخذلنا في من خذل، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.